الأساطير الإغريقية، صراع الجبابرة. ذكر أن ريا قد تركت طفلها زيوس في جزيرة كريت بناء على نبوءة المبصر كايوس الذي تركته لتقوم الحوريات برعايته. أما عن إطعام الطفل، قام الماعز أمالثيا بإرضاعه بينما كان في حراسة الحوريات، وقد استخدم زيوس لاحقاً إحدى قرني الماعز في صناعة قرن أمالثيا، وهي أداة سحرية حققت أماني مالكها، بينما استخدم جلد الماعز أيضاً في صناعة درعه الخاص، ولتخليد ذكرى أمالثيا رفعها زيوس للسماء لتصبح كوكبة برج الجدي. وعندما أصبح زيوس شاباً يافعاً، تشاور مع ميتيس ربة المكر السحري الممزوج بالحكمة حول كيفية هزيمة والده كرونوس، فأعدت له ميتيس شراباً سحرياً معد خصيصاً ليجعل كرونوس يتقيأ ليعيد الأطفال الذين كان قد ابتلعهم من قبل. وكون الأطفال من جيل الآلهة، فقد استطاعوا النمو داخل أمعاء كرونوس، وهنا أقنعت ريا زوجها كرونوس أن يقبل زيوس ابنه غير المعروف كساقي للخمر، وقد أعطى ذلك الفرصة لزيوس أن يعطي لكرونوس الشراب السحري المعد من قبل. كان المقيئ قوي جدا، مما أجبر كرونوس على أن يتخلص من كل محتويات بطنه وبشكل عكسي، حيث أولا قام بإرجاع الصخرة، ثم بوسايدون وهيريس، ثم هيرا وديمتر، وأخيرا هيستا. التقت ريا بسعادة مع أطفالها واحتضنتهم جميعا بالدموع، وبعد ذلك بوقت قصير نصب الإخوة زيوس ككبيرهم لأنه هو من حررهم، وتوصلوا لإجماع على إعلان الحرب على كرونوس. بدأت المعركة المسماة لاحقا صراع الجبابرة بين زيوس وإخوته وكرونوس وحلفائه من الجبابرة الذين قادهم أطلس، بينما لم يشارك الجبابرة من الإناث في المعركة، وكذلك أوشانيوس الذي فضل أن يتخذ جانبا حياديا. استمرت المعركة لعدة سنوات، وكاد الجبابرة أن ينتصروا لولا ذكاء زيوس الذي عرض الهدنة. ونظرا لعدم امتلاك آلهة الأوليمب أسلحة، نصحت ريا ابنها زيوس أن يقوم بتحرير السايكلوب والهيكاتونكيريز من سجنهم في العالم السفلي تارتاروس. قام سايكلوب بصنع أسلحة آلهة الأوليمب المميزة، حيث صنعوا صاعقة الرعد لزيوس، الترايدنت لبوسايدون، وخوذة التخفي لهيريس. بعد ذلك عاد زيوس مرة أخرى للمعركة مع حلفائه الجدد، وقد انضم إليه بروميثيوس وشقيقه إبيميثيوس، وبدأ في تنفيذ الخطة التي مكنته من النصر. بعد أن صنعت السايكلوب الأسلحة، جاء دور الهيكاتونكيريز، حيث نصبوا فخا من الصخور في مواجهة كرونوس والجبابرة. الهيكاتونكيريز هم مخلوقات عملاقة امتلكت 50 رأساً ومائة يد، وقد ساق زيوس كرونوس والجبابرة لفخ الهيكاتونكيريز، حيث كان الواحد منهم يرمي 100 حجر في حجم الجبال في المرة الواحدة. وهنا ظن كرونوس والجبابرة أن الجبال تتهاوى عليهم، وتفرقوا وانسحبوا تاركين النصر لزيوس. بعد انتصار زيوس، قام بسجن والده كرونوس والجبابرة الآخرون في سجن العالم السفلي، باستثناء القائد أطلس الذي واجه عقابه الخاص بحمل العالم على كتفيه. مع ذلك، وبرغم الانتصار العظيم، لم يكن زيوس آمناً بعد، حيث جايا كانت غاضبة جدا من زيوس لسجن أبنائها الجبابرة، ومن غضبها ولد ألثيبوس، وهو وحش قوي جدا مع رؤوس ثعابين تبث النار ويصدر أصواتا مختلفة. ومع ذلك واجه زيوس الوحش وتمكنت صاعقة الرعد من هزيمته، وقتل في النهاية وتم دفنه تحت جبل إتنا في صقلية. بعد ذلك توصل زيوس لحل وسط في النهاية مع جايا التي طالبت بنصيب هي الأخرى تحت مظلة حكم الآلهة، فأخبرها زيوس أنها ستكون مقرا لجثث البشر بعد الموت. في النهاية أصبح زيوس كبير الآلهة، وقد اتخذ جبل الأوليمب مقرا لحكمه، وتم تقسيم سلطات العالم بين الآلهة، حيث أصبح زيوس رب السماوات علاوة على كونه كبير الآلهة، وبوسايدون رب البحار خلفا لأوشانيوس، وهايريس الذي خدع من قبل زيوس ترك ليحكم العالم السفلي في الشقاء والبؤس.